Book 2 90 90 90 Modo imperativo 2 الأمر 2 الأمر 2 Afeítate احلق ذقنك احلق ذقنك لافاتي اغتسل اغتسل بيناتي مشط شعرك مشط شعرك llama por teléfono llame usted por teléfono اتصل اتصل اتصل اتصل empieza empiece usted ابدا ابدا ابدا ابدا basta توقف توقف توقف توقف deja eso deje usted eso اترك هذا اترك هذا اترك هذا اترك هذا dilo dígalo usted قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا cómpralo cómpralo usted اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا No seas nunca falso لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق No seas nunca insolente لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا No seas nunca descortés. لا تكن ابدا غير مهذب. لا تكن ابدا غير مهذب. Sé siempre sincero. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Sé siempre amable. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. Sé siempre atento. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. Buen viaje. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. Cuídese. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. Vuelva usted a visitarnos pronto. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.